سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت يا الله. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وأن تهب المسيئين منا للمحسنين، وأن تجعلنا عندك من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلى من تكلنا وأنت ربنا؟ إلى من تكلنا وأنت سيدنا؟ أإلى ذنوب قست منها قلوبنا؟ أم إلى خطايا ضاقت بها صدورنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عملا صالحا إلا قبلته، ولا درجة إلا رفعتها، ولا سيئة إلا محوتها، ولا حسنة إلا قبلتها. اللهم لا تدع لنا أختا مسلمة إلا سترتها وهديتها، وبأسوار العفاف أحطتها، وإليك أخذت بناصيتها. اللهم ارحم شبابنا والطف بشبابنا. اللهم اعصم أبصارهم عن المعاصي، اللهم اعصم جوارحهم من المعاصي، اللهم املأ قلوبهم إيمانا وصدورهم يقينا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلدنا هذا خاصة، ولسائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم احفظ لنا ولاة أمورنا وشيوخنا وحكامنا، أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة، إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف عبدك الشيخ خليفة بن زايد شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك الشيخ خليفة بن زايد ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى الصلاة برحمتك به يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين.